وقفلي خليني بوس شبابيك الحلو الطرطوس يا بيت المضوي البحر بقلبي. مستمعي الاعزاء يسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج شبابيك طرطوس. شبابيك طرطوس برنامج اسبوعي منوع من اعداد وتقديم صباح ابراهيم. اهلا بكم. يا سهري السهريات حكايات تجر حكايات حكايات تجر حكايات حكايات تجر حكايات ويا دلي عالتطليعات وحدة تهب وحدة تنوط وقف لي خليني بوس شبابيك الحلوة الطرطوس يا بيت المضوي عالبحر بقلبي وعيني محروس. دخلك يا احلى عيني اصحي تقولي غايب وين اصحي تقولي غايب وين اصحي تقولي غايب وين وبدي زورك من شهرين مسكتني مرتي ومحبوس وقف خليني بوس شبابيك الحلوه الطرطوس يا بيت المضوي عالبحر بقلبي وعيني. مستمعي الاعزاء اهلا بكم. يعني كما تعودنا كل يوم أحد نتوقف مع بعض الأمثال الشعبية وقصة مثل وأيضا قصة أغنية بالإضافة إلى بعض القطوف التراثية، ورح يكون معنا المهتم بالتراث والأمثال الشعبية الأستاذ نبيل عجمية. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور، يسعد مساكم بكل خير. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا. بداية اليوم اخترت قلنا مثل كتير حلو، شو هو؟ أبو البنات بينام متعشى ومرتاح وأبو الأولاد بينام جوعان وشقيان. حلو. يعني هيدا يعني لصالح البنات. نعم أكيد. شو قصة هيدا المثل؟ قصة المثل سيدتي في عشرينيات القرن الماضي كان في اثنين أصدقاء، واحد اسمه عيسى والثاني إبراهيم. حلو. فتزوجوا الصديقان في ليلة واحدة من امرأتين فاضلتين، وبعد فترة رزق كل منهما بمولود في نفس الأيام تقريبا. نعم. عيسى رزق بصبي، فذهب إلى صديقه إبراهيم يسأله ماذا ولدت زوجتك، فأجابه إبراهيم والله الحمد لله جابت لنا بنت كتير حلوة مثل الأميرات، وهي بصحة جيدة وكمان أمها بصحة جيدة، وسميناها نوارة. نعم. فرد له عيسى بكل شماتي، قال له والله يا خي أنا صرت أبو محمد، يعني إجاه ولد وسماه محمد. نعم. قال نوارة قال. المهم مضت الأيام وحملت الزوجات مرة تانية ووضعتها في نفس اليوم. عيسى أيضا رزق بولد آخر، فذهب إلى صديقه إبراهيم ثانية يسأله ماذا ولدت زوجتك، فقال له كمان الحمد لله ولدت بنت حلوة كثير وسميناها أميرة. نعم. ضحك عيسى شميت، فقال له أما أنا يعني الحمد لله الله بعت لي صبي تاني، بتعرف شو معناته هذا؟ قال له شو معناته؟ لا والله ما بعرف. قال له يقول الأجداد إن من تلد زوجته بداية ولدين فإنها تكون مستحقة لبرطيلها، يعني قديما كانوا يدفعوا برطيل نعم. العروس نعم نعم. فيعني إنه زوجته عوضته يعني وكأنه لم يدفع شيئا. أيوة. مضت الأيام تاني مرة، أيضا حملت زوجة إبراهيم وحملت زوجة عيسى، عيسى أيضا رزق بولد سالي، فذهب كالعادي إلى صديق إبراهيم سائلا وأيضا ماذا ولدت زوجتك، أجاب إبراهيم بثبات الحمد لله وضعت زوجتي بنتا جميلة ثالثة. نعم. صاح عيسى ساخرا بشماتي أما أنا فقد رزقت بولد ثالث، هل تعرف ماذا يعني هذا يا إبراهيم؟ قال له شو يعني؟ قال له يقول الأولون اللي بيكون عنده ثلاثة أولاد يا صديقي فإنهم يكونون مثل ركائز الموقد، هي قديما الموقد كان له ثلاث جريات. نعم. يعني بيستندوا عليه. صحيح. توضع عليها قدور الطعام وهيك شغلات يعني. فوالله يا سيدي أنا ضبطت أموري يا صديقي، أما أنت حرام بتوجع القلب خطي. شمت فيه يعني. نعم. مرت الأيام والأعوام وكبروا اثنين، كبر إبراهيم وكبر عيسى، وفي يوم مر إبراهيم تيتفقد صديقه عيسى ما عاد شافه، من زمن طويل. نعم. وجده جالسا في الظل وهو في حال مزري، فسأله: خير يا صديقي، شو حالك؟ أجاب عيسى بألم وحسرة: والله يا صديقي تزوجوا الأولاد وذهبوا بعيدا، ويبدو إنهم لا يذكرون إن لهم أهل. نعم. لا من يرعى شيخوختنا يا صديقي، ولكن الحمد لله خير. شو القصة؟ شايف صحتك كويسة وأمورك عال العال؟ فأجابه إبراهيم: نعم يا صديقي، والحمد لله. بتلي كبيري بتجيني كل يوم الصبح، بتجهز لنا طعام الفطور، بتغسل لنا تيبنا. بنتي الوسطانية بتجي الظهر بتكمل الكوي للتيب اللي غسلتهم خيتها، بتحضر لنا طعام الغداء، بتهتم فينا كتير كتير. المساء بتجي بنتنا الثالثة، بتجيب لنا عشاها معنا، بتنيمنا بأسرتنا، بتقلنا تصبحوا على خير، وبتبوسنا كل واحد بوسي على صنديحتي ولا جبيني ونحن بنقول له. فوالله يا صديقي هذا هو. بس تعرف شو معناتها هالحكي؟ قال له شو؟ قال له: هذا يعني يا صديقي انه ابو البنات بينام متعشى ومرتاح، وابو الاولاد بينام جوعان وشقيان. حلو. وخلصت قصه المساء. يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنيه، وما دقش الحلويات حلوه الايام فعنيا، علشان خلفت ابنيا ولا شفت الارض اتهدت ولا ملت الحيط عليا. طبعاً مستمعي الأعزاء مكملين مع سيد نبيل العجمي، ويعني المثل سيد نبيل كتير جميل يعني، وهذا يعني بيحبب يعني المولود البنت أكثر من الصبي. بكل تأكيد. نعم. لا البنت كطبيعتها بتضل حنوني أكثر من الولد. نعم، أكثر من الصبي. الصبي بيكون شوي قاسي وما بتعمل مشاكل ولا بتعمل مشاكل، ما عنده أي مشاكل أبداً. نعم. طيب كمان في عنا قصة أغنية اليوم، شو الأغنية اللي اخترنا؟ نعم. أغنية كتير جميلة ولاقت شهرة كبيرة، هي سألوني الناس عنك يا حبيبي لفيروز. نعم. نعم. هي قصة هالأغنية سيدتي الكريمة، في منتصف أو في بداية السبعينات من القرن الماضي، عام 1972 تحديدا. نعم. أصيب عاصر رحباني زوج السيدة فيروز بنزيف في المخ. نعم. وتدهورت حالته بشكل أنه استدعى ينقله على المشفى مباشرة على جناح السرعة. في تلك الأثناء كانت السيدة فيروز تقوم بدورها في مسرحية كلنا بنذكرها، كان اسمها مسرحية المحطة. نعم صحيح. وين رحباني؟ صحيح. فعند مرض عاصي وغياب القصر اضطر شقيقه منصور انه يكتب كلمات اغنية تغنيها فيروز بصوتها وتعبر فيها عن حزنها لغياب زوجها. نعم. وتم الاتفاق على ان تقدم هذه الاغنية ضمن احداث مسرحية المحطة. نعم. فلحنها ابنها زياد نجل المطربي فيروز، وكان عمره بهذيك الايام بحدود 17 سنة. نعم. يمكن اول لحن يمكن. نعم نعم، كان بدايته بالتلحين. اعطاه الشهرة اصلا هذا اللحن. نعم. فتقول الأغنية: سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب وآخذها الهواء، بيعز علي غني يا حبيبي الأول مرة ما منكم سوا. حلو. وتشاء الأقدار أن تحقق هذه الأغنية نجاحا باهرا وكبيرا، وتصبح من أهم الأغاني على الإطلاق. صحيح، وهي من أجمل الأغاني. نعم. فيروز. لكن بعد شفاء عاصي انزعج من الغني، كان عنده إحساس أن انتاجروا بمرضه، فقرر إلغاءه، لكن رجع عدل عن قراره لأنه شاف النجاح الباهر لا الأغنية. صحيح. هذه الأغنية والحقيقة الصفي لها ختام هالغنية لأنه ما خلصت السا. مرة وبعد وفاة عاصي في إحدى حفلاتها عام 1986، السيدة فيروز عندما وصلت إلى المقطع القائل: والأول مرة ما منكون سوا، بكت فيروز بكاء شديدا، وأبكت معها جمهورها. أطال الله في عمر السيدة فيروز وفي عمرك سيدتي. شكرا لك. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب وأخذ الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي ولا أول مرة ما منكن سوا. سألوني الناس عنك يا حبيبي، عنك سألوني قلت لهم راجع وعدلوني سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعدلوني غمضت عيوني خوفي للناس يشوفوك مخبى في عيوني وهب الهوى وبكان الهوى لا أول مرة ما منكن سوا سألوني الناس عنك يا حبيبي. طبعا هذه الأغنية من أجمل أغاني أو من أجمل ما غنت فيروز أطال الله في عمرها، هذا الصوت الجميل والرائع اللي نحن تعودنا دائما يعني نستيقظ على صوت فيروز الجميل. وفيروز أيمت بأي وقت كان، في الصباح في المساء، يعني محبب فيروز. ما هي سيد نبيل؟ خاصة الصبح إذا الواحد يستيقظ على صوت العصافير مع صوت فيروز. حلو. طيب أيضا من ضمن فقراتنا أنه منزور أحدى القرى ومتعرف على القرية. اليوم القرية اللي راح نزورها ونتعرف عليها، الحقيقة كنا بالرحلة سابقة لكن ما عملنا لقاء معكم، جينا على بيت ياشوت اللي هي ضيعتنا نحن بالأساس. نحن استقبلت الفريق اللي إجا لعنا يعني هاي الجمعة الماضية، لا القبلة الجمعة الماضية كنا بصافيتا، إن شاء الله الأسبوع القادم نحكي عنها إن شاء الله. نعم. بيت ياشوت سيدتي الحقيقة هي أيقونة جمال أبدعها رب العالمين. نعم. تقع على السفوح الوسطى الغربي لجبال اللاذقية، وتتكون من عدة مزاريع مثل عين قيطة، الحصنان، حرامة، عين سالم. نعم. أكثر ما تشتهر بيت ياشوت بزراعة التبغ والزيتون. حل. بيسموه عندنا شك البنت، والزيت بيسموه زيت الخريج. نعم. الحقيقة تشتهر فيه بيت ياشوت منذ العام 1733. لهلا زيت الخريج بتعملوه يعني حتى الآن؟ نعم. حتى الآن. نعم. العام 1733 حتى الآن تماما، وأغلى على فكرة بيجي 10,000 ليرة من البدون. شو مميزاته زيت الخريج يعني؟ كتير طيب، كتير حتى بيقبل الغش، من غش يعني بنخلطه بزيت تاني ما بيقبل؟ لا بيقبل. بيقبل حقيقة، لأنه ليش الناس تعرفي ما عندها القدرة تصرف 4-5-6 بدونات، فبيضطروا يستعينوا بزيت آخر أقل جودة منه بيخلطوه مع بعض. يعني أكيد له فوائد غير يعني فوائد كتير. نعم. رغم من أنه أسيده عالي لكن فوائده كتير رائعة ومذاقه كتير كتير طيب، يعني فيك تاكلي لحاله بدون أي شيء آخر. نعم. أبدا. فبيت ياشوت أيضا تاريخ العلم فيها المدرسة الأولى اللي افتتحت من قبل وزارة المعارف في ذلك الزمان في العام 1941. حلو. بدأت الدراسة فيها، تصوري رجل فقير هو قدم بيت الطينة كمدرسة. نعم. تشاء الأقدار أنه يستشهد بشهر نيسان الحالي حفيده وهو العميد البطل بلال مبارك، يمكن كل سوريا سمعت به. ألف رحمة لروحي ولأرواحي كل شهداء سوريا. نعم. وقد احتفلت قيادة الجيش بتكريمه تكريما لائقا في 11 نيسان الحالي. نعم. في بيت ياشوت سيدتي يوجد الكثير من النواويس، نحن منقلنا ناغوس، هي مدافن حجرية قديمة. نعم. ويوجد فيها أي مواقع أثرية يعني. نعم. نعم. ويوجد فيها عشرات من المواقع والآثار لقرى تاريخية من عصور كتير كتير قديمة. مثلا عندنا قرية اسمها حرام القديمة، يشير النمط المعماري لبيوتها، حتى بيوتها سادة قائمة حتى الآن، يدل على ذوق رفيع في البناء. نعم. آخر المكتشفات الأثرية كان الحقيقة في العام 2010 اكتشفت لوحة من الفسيفساء يبلغ طولها 10 أمتار وعرضها 8 أمتار بألوان مختلفة، تعد غاية في الجمال وتحتوي 4 مشاهد. حل. المشهد الأول يمثل الحياة البري وفيه أسد ولبوة، والمشهد الثاني يمثل الحياة البحرية وفيه مجموعة من الأسماك والأحياء البحرية. حل. أما المشهد الثالث فهو يمثل الصيد في ذلك الزمن. المشهد الرابع يصور الحياة في تلك الفترة، كما تم الكشف عن عملات معدنية يعود تاريخ فكها إلى العام 539 وعليها صورة الإمبراطور الروماني جوستينيان. نعم. هاي الحقيقة هي اكتشفت عام 2010. نعم. في بيت ياشوت أيضا جرت المعركة المشهورة، معركة عين الفتوح عام 1919. نعم. بين قائد الثورة في جبال الساحل السوري الشيخ صالح العلي وبين المحتل الفرنسي. معروف في معركة فتوح. نعم. نعم. كما ويوجد الآن في بيت ياشوت العشرات من المدارس، ويتوجه المئات من أبنائها إلى الجامعات السورية وخاصة جامعة تشري. طيب ليش سموها بيت ياشوت؟ بيت يعني بيت ياشوت تعني بيت الخصيب أو المخصب، وهو مكان يشبه البلعوم، وهي تسمية آرامية قديمة. نعم وكمان في نقطة كتير حلوة يا ست صباح. يخترق بيت ياشوت طريق دولي تنتشر على جانبيه المطاعم وأماكن الجذب السياحي. يعني فينا نقول الواحد يوقف فعلا هنا عاشت عشتار الأم السورية ردحا من الزمن لكسرة يعني لكسرة الخضار الشجر المناظر الجميلة. نعم كتير كتير كتير نعم الحقيقة. وفي هيك مقطع شعر حبي غازل ضيقتنا فيه الصديق الرائع الشاعر سمير سارة من قرية مشتى عزار. تفضل. فبيقول فيه عن بيت ياشوت: بيت ياشوت يا ضيعت فيها جمال، فيها العلم فيها الثقافة والكمال، وفيها حروف الشعر من شاعر ذكي خلى الشجر يتمايل بغنجو دلال. حلو، يسعد صباحكم. هلا وين بيت ياشوت يعني اللي بده يزوره يعني الطريق المؤدي لألا؟ بيت ياشوت تبعد عن مدينة طرطوس بحدود 70 كيلومتر تماما عن مدينة طرطوس المركز. نعم. وتبعد عن اللاذقية أيضا تقريبا نفس المسافة. نعم. أما تبعد عن جبلي مدينة جبلي بحدود 22 كيلومتر، وفيها طريق دولي إلى حماه إلى حمص. الطريق إلى المؤدي لألا سيد نبيل. نعم. الطريق اللي لازم واحد يسلكه حتى يوصل على بيت ياشوت. من جبلي لبيت ياشوت دغري طريق الغاب. آه. طريق الغاب. نعم. نعم طريق بيت ياشوت الغاب كل يعني معروف كتير الطريق. أنا بتشكرك سيد نبيل عجمي المهتم بالتراث والأمثال الشعبية، شكرا لك، وإن شاء الله يعني بحلقات قادمة أيضا تحكي لنا عن بعض القرى وبعض الأمثال الشعبية. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. مساكم بكل خير طرطوس وشبابك طرطوس. شكرا شكرا لك. شكرا يا هلا هلا. ورودك يا ضيعة بتحلى وقلبي موعود، شي كم وردي بتسلى وكم نقرة عود. ورودك يا ضيعة بتحلى وقلبي موعود، شي كم وردي بتسلى وكم نقرة عود. ضيعتنا ايديها اترك ايدي بسهريتنا، فوق التل معيدي يا ضيعتنا ايديها اترك ايدي بسهريتنا. حد بيوت ازرعناكي يا زهرتنا، وعورائك حلو صغيري تكتب لي وعود. ورودك يا ضيعة تحلى وقلبي موعود، شي كم وردة بتسلى وكم نقرة عود. ورودك يا ضيعة تحلى وقلبي موعود، شي كم وردة بتسلى وكم نقرة عود. عم بستنى وبتمنى لو بالأحلام سهري يمكن حدك قلبي بينام. عم بستنى وبتمنى لو بالأحلام سهري يمكن حدك قلبي بينام. يا ضيعة خايف تنسي ذكرى الأيام، وشرد وحدي بهمومي ما إلها حدود. ورودك يا ضيعة بتحلى وقلبي موعود، شي كم وردة بتسلى وكم نقرة عود. ورودك يا ضيعة بتحلى وقلبي موعود، شي كم وردة بتسلى وكم نقرة عود.